بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل بإذن الله تعالى القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والحمد لله اليوم وصلت نسخ الكتاب، فسنقرأ من النسخ بتحقيق العبد الفقير، وسنبدأ من أثناء صاد 41 إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: لما حاسب المتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير. قال رجل لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له: إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك، أو إلا فابدأ بنفسك. ثم تلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله حكاية عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني محل الشاهد يعني أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون هو أول من يعمل بما يأمر به، وأن ينتهي عما ينهى الناس عنه. هذا هو الإيه؟ الأصل. يعني قال النخعي، يعني إبراهيم ابن يزيد أحد التابعين: كانوا يكرهون القصص. نحن شرحنا القصص ومعنى القصص في اللقاء الماضي لهذه الآيات الثلاث. قيل لمورق العجل: ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل. تقدم بعض التابعين ليصلي بالناس إماما، فالتفت إلى المأمومين يعدل الصفوف وقال: استووا. فغشي عليه، فسئل عن سبب ذلك، فقال: لما قلت لهم استقيموا فكرت في نفسي فقلت لها: فأنت، يحدث نفسه يعني، فأنت هل استقمت مع الله طرفة عين؟ ما كل من وصف الدواء يستعمله، ولا كل من وصف التقى ذو تقى. وصفت التقى حتى كأني ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابي تعبق. ومع هذا كله، هذا كما قلنا هو الأصل. الأصل أن تعمل أولا ثم تدعو الناس إلى ما عملت به، لكن كل منا أصحاب تقصير، ما من أحد إلا وله أخطاء وله تقصير في بعض الجوانب. هل هذا يمنعه من أن يبلغ وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم له، وأنه ينبغي عليه أن يقوم بهذا الواجب حتى وإن كان عنده بعض تقصير، لأنه ليس هناك كامل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا كله، فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير. ولو لم يعظ الناس إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، لأنه لا عصمة لأحد بعده صلى الله عليه وآله وسلم. لئن لم يعظ العاصين من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. نحن ذكرنا في لقاء سابق قد يكون الإسناد فيه ضعف، ومع ذلك العلماء يسوقون الحديث على سبيل الإيه؟ الاستئناس والاسترشاد، ما دام أنه لا يتضمن معنى منكرا، لا يتضمن معنى منكرا، بل قد يكون المعنى موجودا في أحاديث أخرى، ربما في القرآن، أو يكون موجودا في كلام سلف الأمة، وقد يكون مجمعا عليه. فإذا ثبت أن الأحاديث معناه ليس منكرا بل له من الشواهد ما يدعمه، فإنه حينئذ يجوز أن يذكر في مجالس الوعظ، في مجالس الوعظ، ولو كان في إسناده بعض الضعف. إذن الضعف هنا إسنادي لا متني، ومعنى الضعف المتني أي نكارة في المتن، مخالفة للقرآن أو للسنة أو للإجماع، هذا هو النكارة التي نقصدها في هذا السياق. ومن هنا نفهم للعلماء بيأتوا بهذا الحديث وهو يقول وفي إسناده ضعف، يعني هو الإمام ابن رجب ساق الحديث وقال في إسناده ضعف مع أنه ذكره. لماذا؟ لأن الضعف إنما هو في الإسناد لا في المتن، وإلا في المتن له من الشواهد لما يدعمه. وأغلب هذه الأحاديث التي في إسنادها ضعف إنما هي أقوال عن الصحابة أو التابعين من سلف هذه الأمة، أخطأ الراوي فجعلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل للحسن يعني البصري: إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن المنكر. يعني يتمنى الشيطان أن يدخل للوعاظ من هذه الجهة، هو إيه؟ أن يجعلك تمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من أن تقول شيئا وأنت لا تعمل به. حينئذ استطاع الشيطان أن يغرك وأن يمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا حتى من عنده تقصير في جانب، فإنه إذا أمر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيكون حينئذ أول المنتفعين بهذا الأمر والنهي، لأنه سيتذكر أنه ذو تقصير فيدفعه ذلك إلى أن يستدرك فيعود إلى العمل بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال مالك لمن مالك عن ربيعة اللي هو ربيعة الرأي شيخ مالك قال: سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما فقال في موعظته: إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، يعني أنا أكثركم ذنوبا، فأستغفر الله وأتوب إليه. وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتابا يعظه فيه، فقال في آخره: وإني لا أعظك بهذا، وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري، ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذن لتواكل الناس الخير، وإذا لرفع الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وإذا لاستحلت المحارم وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض. فإن الشيطان وأعوانه يودون ألا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر، وإذا أمرهم أحد أو نهاهم عابوه بما فيه وبما ليس فيه، كما قيل وأعلنت الفواحش في البوادي وصار الناس أعوان المريب، إذا ما عبتهم عابوا مقالي لما في القوم من تلك العيوب، وودوا لو كففنا فاستوينا فصار الناس كالشيء المشوب. يعني يتمنى الناس أن يكون الواعظ والموعوظ كلاهما في الإثم سواء، حتى يجدوا ما يواسيهم على ما هم عليه من الانحراف. وكنا نستطيب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب، كما قال الشاعر: غير طبيب غير تقي يأمر الناس بالتقى، مريض يداوي والطبيب مريض، مريض يداوي والطبيب مريض. ويحكى أن بشار ابن برد الشاعر العباسي المعروف كان أعمى، تعرفون أن بشار ابن برد كان أعمى وشعره ما شاء الله، حتى يحكى أنه كان مرة جالسا في مجلس أحد الأمراء، فدخل بعض كبار الدولة فاستعظم، يعني ما هذا الرجل يعني التي هيئته متواضعة هكذا يجلس في مجلس الأمير يعني. فقال له: من أنت؟ قال: أنا بشار بن برد. قال: ومن بشار؟ هو يريد أن يستقل منه. قال: ماذا تعمل؟ ما عملك؟ فإيه بشار فهم أنه عايز يستقل بإيه منهم ويهينه يعني، فقال: أثقب اللؤلؤ، أثقب اللؤلؤ. طبعا هذا ليس سرعة العميان، فهو يريد أن يسخر منه يعني. ومرة كان يسير في الطريق وهو كان أعمى، فجاءه رجل يسأله عن الطريق، يعني أريد أن أذهب المكان الفلاني كيف الطريق، فأخذ يدله يقول: خذ يمين خذ شمال خذ يمين كده يعني، فلم يفهم، فقال: تعال حتى أذهب بك إلى هناك. فأخذه من يده إلى المكان الذي يسأل عنه وهو يقول: أعمى يقود بصيرا، أعمى يقود بصيرا، لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. كان بعض العلماء المشهورين له مجلس للوعظ، فجلس يوما فنظر إلى من حوله وهم خلق كثير، وما منهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقال لنفسه فيما بينه وبينها: كيف بك إن نجا هؤلاء وهلكت أنت؟ يخاطب نفسه، ثم قال في نفسه: اللهم إن قضيت علي غدا بالعذاب، يعني غدا يعني يوم القيامة، فلا تعلم هؤلاء بعذابي صيانة لكرامك لا لأجل، لئلا يقال عذب من كان في الدنيا يدل عليه. إلهي، هنا بقى مناجاة. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فامتنع من عقابه لما كان في الظاهر ينسب إليه، يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتظاهر بالإسلام، وأنا على كل حال فإليك أنسب. زور رجل شفاعة إلى بعض الملوك على لسان بعض أكابر الدولة، فاطلع المزور عليه على الحال، فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة واجتهد حتى قضيت، رغم أن هذا الرجل زور عليه ذلك الطلب، لكن مع ذلك مع علمه بأنه زور عليه سعى إلى قضاء. ثم قال للمزور عليه: ما كنا نخيب من علق أمله بنا ورجى النفع من جهتنا. شفت بقى النفوس العالية. إلهي، فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فلا تخيب من علق أمله ورجاءه بك وانتسب إليك ودعا عبادك إلى بابك، وإن كان متطفلا على كرمك ولم يكن أهلا للسمسرة بينك وبين عبادك، لكنه طمع في سعة جودك وكرمك، فأنت أهل الجود والكرم. وربما استحيا الكريم من رد من تطفل من رد من تطفل على سماط كرمه. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم صفح عن الذنب. وقوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي صدر به الباب، لو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد حتى يذنبوا فيغفر لهم. وخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. ومن حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يغفر لهم. وفي رواية له أيضا، لو لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لجاء الله بقوم لهم ذنوب فيغفرها لهم. والمراد بهذا أن لله تعالى حكمة في إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانا حتى يقع منهم بعض الذنوب، فإنه لو استمرت لهم اليقظة التي يكونون عليها في حال سماع الذكر لما وقع منهم ذنب. وفي إيقاعهم في الذنوب أحيانا فائدتان عظيمتان. إحداهما اعتراف المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حق مولاهم، وتنكيس رؤوس عجبهم، وهذا أحب إلى الله من فعل كثير من الطاعات، إنك تشعر دائما وأبدا بالانكسار أمام الله سبحانه وتعالى. فإن دوام الطاعات قد توجب لصاحبها العجب. وفي الحديث، لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. قال الحسن يعني البصري، لو أن ابن آدم كلما قال أصاب، يعني أصاب في كل ما يقوله، وكلما عمل أحسن أوشك أن يجن من العجب، يعني يدخل له الشيطان من هذا الباب. قال بعضهم، ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أدل بها عليه، أنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين، لأن زجل المسبحين ربما شابه الافتخار، وأنين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار. في حديث، إن الله لا ينفع العبد بالذنب يذنبه. طبعا هو حديث كما يعني مش هنكتر بقى في الكلام دوت، هذا كله يساق تأييدا ودعما للمعنى، وإلا في المعنى كما تقدم موجود في الأحاديث وموجود في الآثار الواردة عن السلف. قال الحسن، إن العبد لا يعمل الذنب فلا ينساه ولا يزال متخوفا منه حتى يدخل الجنة. المقصود من زلل المؤمن ندمه، ومن تفريطه أسفه، ومن اعوجاجه تقويمه، ومن تأخره تقديمه، ومن زلقه في هوة الهوى أن يؤخذ بيده فينجى إلى نجوة النجاة، كما قيل، قرة عيني لابد منك وإن أوحش بيني وبينك الزلل. قرة عيني أنا الغريق، قرة على النداء يعني، قرة عيني أنا الغريق فخذ كف غريق عليك يتكل. الفائدة الثانية من فوائد الوقوع في الذنوب، حصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبد، فإن الله يحب أن يعفو ويغفر، ومن أسمائه الغفار والعفو والتواب، فلو عصم الخلق فلمن كان العفو والمغفرة. قال بعض السلف: أول ما خلق الله القلم كتب إني أنا التواب أتوب على من تاب. قال أبو الجلد: قال رجل من العاملين لله بالطاعة: اللهم أصلحني صلاحا لا فساد علي بعده. فأوحى الله تعالى إليه: إن عبادي المؤمنين كلهم يسألوني مثل ما سألت، فإذا أصلحت عبادي كلهم فعلى من أتفضل وعلى من أجود بمغفرتي. كان بعض السلف يقول: لو أعلم أحب الأعمال إلى الله لأجهدت نفسي فيها. فرأى في منامه قائلا يقول له: إنك تريد ما لا يكون، يعني المستحيل. يعني إن الله يحب أن يغفر. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتل بالذنب أكرم الخلق عليهم. يا ربي أنت رجائي وفيك حسنت ظني، يا رب فاغفر ذنوبي وعافيني واعف عني. العفو منك إلهي والذنب قد جاء مني، والظن فيك جميل حقق بحقق ظني. وقوله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي في أول الباب، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله مما خلق الخلق فقال له: من الماء، يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها، وجميع المخلوقات خلقت منه. وفي المسند من وجه آخر، يعني عن الإمام أحمد، من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال: كل شيء خلق من ماء. وقد حكى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه وطائفة من السلف أن أول المخلوقات الماء. وروى الجوزجاني بإسناد عبد الله بن عمرو أنه سئل عن بدء الخلق فقال: من تراب وماء وطين، ومن نار وظلمة. فقيل له: فما بدء الخلق الذي ذكرت؟ قال: من ماء ينبوع. وقد أخبر الله في كتابه أن الماء كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، فقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية معه، يعني بدلا من قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وروى ابن جرير اللي هو الطبري يعني في التفسير أكيد أو ممكن يكون في التاريخ وغيره عن ابن عباس في التفسير وفي التاريخ فيهما جميعا وروى ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله عز وجل كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسمي سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتاقها فجعلها سبع أراضين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان من نفس الماء حين تنفسه، ثم جعلها سماء واحدة ثم فتاقها فجعلها سبع سماوات. طبعا في زيادة في بعض النسخ المطبوعة، أنا ذكرتها في الهامش وليست هي في الأصول المخطوطة، نقراها برضك. وقال بعضهم: خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعد أن خلق السماء. وقيل: خلق الله تعالى زمردة خضراء كغلظ السماوات والأرض ثم نظر إليها نظر العظمة فانماعت، يعني ذابت فصارت ماء، فمن ثم يرى الماء دائما يتحرك في تلك الهيبة ثم إن الله تعالى رفع من البحر بخارا وهو الدخان الذي ذكره في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فخلق السماء من الدخان وخلق الأرض من الماء والجبال من موج الماء. وقال وهب اللي هو وهب ابن منبه: أول ما خلق الله تعالى مكانا مظلما ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكان، ثم نظر إلى الجوهرة نظرة الهيبة فصارت ماء فارتفع بخارها وزبدها فخلق من البخار السماوات ومن الزبد الأراضين. وروى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل خلق خلقه من ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتدأ الله تعالى من خلقه؟ قال كعب: كتب الله كتابا لم يكتبه قلم ولا دوات، أي مداد، كتابه الزبرجد واللؤلؤ والياقوت، إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وأن محمدا عبدي ورسولي، سبقت رحمتي غضبي. قال كعب: فإذا كان يوم القيامة أخرج الله ذلك الكتاب فيخرج من النار مثلي عدد أهل الجنة فيدخلهم الجنة. وقال سلمان وعبد الله بن عمرو: إن لله تعالى 100 رحمة كما بين السماء والأرض، فأنزل منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا في فبها يتراحم الجن والإنس وطير السماء وحيتان الماء وما بين الهواء ودواب الأرض وهوامها وادخر عنده 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك الرحمة إلى ما عنده فيرحم بها عبادة. والآثار في هذا الباب كثيرة، وهذا كله يبين أن السماوات والأرض خلقت من الماء، والخلاف في أن الماء هل هو أول المخلوقات أم لا مشهور، وحديث أبي هريرة يدل على أن الماء مادة جميع المخلوقات، وقد دل القرآن على أن الماء مادة جميع المخلوقات. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال: والله خلق كل دابة من ماء. وقول من قال إن المراد بالماء النطفة التي يخلق منها الحيوانات بعيد، يعني هذا قول بعيد عن الصواب لوجهين: أحدهم أن النطفة لا تسمى ماء مطلقا بل مقيدا لقوله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقوله ألم نخلقكم من ماء مهين، والثاني أن من الحيوانات ما يتولد من غير نطفة كدود الخل والفاكهة ونحو ذلك، فليس كل حيوان مخلوقا من نطفة. والقرآن دل على خلق جميع ما يدب وما فيه حياة من ماء، فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء المطلق. ولا ينافي هذا قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على أن أصل النور والنار الماء، كما أن أصل التراب الذي خلق منه آدم الماء، فإن آدم خلق من طين، والطين تراب مختلط بماء، والتراب مخلوق من الماء كما تقدم عن ابن عباس وغيره. وزعم مقاتل اللي هو مقاتل ابن حيان أن الماء مخلوق من النور، وهو مردود بحديث أبي هريرة هذا وغيره. ولا يستنكر خلق النار من الماء، فإن الله عز وجل جمع بقدرته بين الماء والنار في الشجر الأخضر، وجعل ذلك من أدلة القدرة على البعث. وذكر الطبائعيون أن الماء بانحداره يصير بخارا، والبخار ينقلب هواء، والهواء ينقلب نارا، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حين سأله عن بناء الجنة، يعني في الحديث الذي في أول الباب، فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. وقد روي أيضا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر مرفوعا خرجه الطبراني. فهذه أربعة أشياء: أحدها بناء الجنة، ويحتمل أن المراد بنيان قصورها ودورها، يعني بنيانها من الداخل، ويحتمل أن يراد بناء حائطها وسورها المحيط بها وهو أشبه. وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وهو أشبه، يعني أشبه أنه موقوف، لكن طبعا له حكم الرفع لأنه يخبر عن أمر غيبي. حائط الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب ودرجها الياقوت واللؤلؤ. قال: وكنا نتحدث أن رضراض، أي الحصى، الحصى الصغار في الجنة، رضراض أنهارها اللؤلؤ وترابها زعفران. وفي مسند البزار عن أبي سعيد مرفوعا: خلق الله الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك، فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. ومما يبين أن المراد ببناء الجنة في هذه الأحاديث بناء سورها المحيط بها ما في الصحيحين عن أبي موسى عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقد روي عن أبي موسى مرفوعا موقوفا: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها جنان كثيرة. وقد روي أن بناء بعضها من در وياقوت. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أنس مرفوعا: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء، ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران. ثم قال لها: انطقي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. وروى عطية، يعني عطية العوفي، عن أبي سعيد يعني الخدري قال: إن الله خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء، ثم قال لها: تزيني. فتزينت. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: طوبى لمن رضيت عنه. ثم أطبقها وعلقها بالعرش، فهي تفتح في كل سحار، فذلك برد السحر. وعن ابن عباس قال: كان عرش الله على الماء، ثم اتخذ لنفسه جنة، ثم اتخذ دونها أخرى، وطبقهما بلؤلؤة واحدة لا يعلم الخلائق ما فيهما، وهما اللتان لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وذكر صفوان بن عمرو عن بعض مشايخه قال: الجنة 100 درجة، أولها درجة فضة، وأرضها فضة، ومساكنها فضة، وترابها المسك، والثانية ذهب، وأرضها ذهب، وآنيتها ذهب، وترابها المسك، وثالثها لؤلؤ، وأرضها لؤلؤ، وآنيتها لؤلؤ، وترابها المسك، و97 بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم. ثم تلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل موسى ربه قال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ أدنى أي أقل أهل الجنة منزلة. قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، فيقول: يا رب، كيف وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقال: هذا لك وعشرة أمثال، يعني إيه؟ كملك من ملوك الدنيا، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ده كله أقل مراتب أهل الجنة، احنا بنتكلم في أقل مراتب أهل الجنة. ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الثاني: ملاط الجنة وأنه المسك الأذفر. وقد تقدم مثل ذلك في غير حديث. والملاط هو الطين، ويقال: الطين الذي يبنى منه البنيان، والأذفر الخالص، أي الذي لم يخلط بغيره. ففي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. والجنابذ مثل القباب، وقد قيل إنه أراد بترابها ما خالطه الماء، وهو طينها، كما في صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الكوثر طينه المسك الأذفر. وقد قيل في تأويل قوله عز وجل ختامه مسك أن المراد بالختام ما يبقى في سفل الشراب من السفل، اللي هو إيه؟ التفل، يعني الذي يكون في آخر الكوب. أن المراد بالختام ما يبقى في سفل الشراب من السفل، وهذا يدل على أن أنهارها تجري على المسك، ولذلك يرسب منه في الإناء في آخر الشراب، كما يرسب الطين في آنية الماء في الدنيا. الثالث: حصباء الجنة وأنه اللؤلؤ والياقوت. والحصباء الحصى الصغار، وهو الرضراض اللي هو تقدم في الحديث. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الكوثر أن رضراضه اللؤلؤ، وفي رواية حصباؤه اللؤلؤ. وفي الترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراه على الدر والياقوت. وفي الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاله المسك الأبيض. الحال هنا بمعنى الطين يعني. ورضراضه الجوهر وحصباؤه اللؤلؤ. وفي المسند من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاله المسك ورضراضه التوم. والتوم الجوهر، والحال الطين. قال أبو العالية: قرأت في بعض الكتب، يعني القديمة، يعني الكتب الايه القديمة عن الأمم السابقة اللي هي الإسرائيليات، يعني: يا معشر ربانيين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، انتدبوا لدار أرضها زبرجد أخضر تجري عليها أنهار الجنة، فيها الدر واللؤلؤ والياقوت، وسورها زبرجد أخضر متدليا عليها أغصان الجنة بثمارها. الرابع: تراب الجنة وأنه الزعفران. وقد سبق في رواية أخرى: الزعفران والورس، وقد قيل إن المراد بالتراب ها هنا تربة الأرض التي لا ماء عليها، فأما من كان عليها ماء فإنه مسك كما سبق، وسبق أيضا في بعض الروايات حشيشها الزعفران وهو نبات أرضها وترابها. فأما حديث ترابها المسك فقد قيل إنه محمول على تراب يخالطه الماء كما تقدم، وقيل إن المراد أن ريح ترابها ريح المسك ولونه لون الزعفران. ويشهد لهذا حديث الكوثر أن حاله أي الطين المسك الأبيض، فريحه ريح المسك ولونه مشرق لا يشبه لون مسك الدنيا بل هو أبيض، وقد يكون منه أبيض ومنه أصفر والله أعلم. وفي صحيح مسلم يعني الحديث ليست متعارضة، فبعضها يصف لونه وبعضهم يصف إيه رائحته. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد اللي هو كان في زمن النبي وقيل إنه الدجال عن تربة الجنة، فقال درمكة بيضاء مسك خالص، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. وفي المسند والترمذي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تربة الجنة درمكة، ثم سأل اليهود فقالوا خبزة، فقال الخبز من الدرمك. والذي تجتمع به هذه الأحاديث كلها أن تربة الجنة في لونها بيضاء، ومنها ما يشبه لون الزعفران في بهجته وإشراقه، وريحها ريح المسك الأذفر الخالص، وطعمها طعم الخبز الحواري الخالص، وقد يختص هذا بالأبيض منها، فقد اجتمعت لها الفصائل كلها، لا حرم الله ذلك برحمته وكرمه آمين. وقوله صلى الله عليه وسلم من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، إشارة إلى بقاء الجنة وبقاء جميع ما فيها من النعيم، وأن صفات أهلها الكاملة من الشباب لا تتغير أبدا، وملابسهم التي عليهم من الثياب لا تبلى أبدا. وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة كقوله وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وقوله أكلها دائم وظلها، وقوله خالدين فيها أبدا في مواضع كثيرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تهرموا أبدا فلا تهرموا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي رواية لغيره أي لغير مسلم زيادة وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وفي الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، وعن أبي سعيد مرفوعا يدخل أهل الجنة الجنة أبناء 30 لا يزيدون عليها أبدا. ومن حديث علي مرفوعا إن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها، يقولن نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وخرج الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا إن مما يتغنين به يعني الحور العين نحن الخالدات فلا نحن الخالدات فلا نمتنه لا هذه هي السكتة، نحن الآمنات فلا نخافنه، نحن المقيمات فلا نضعنه. ومن حديث أم سلمة مرفوعا إن نساء أهل الجنة يقولن نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، الضعن هو السفر يعني، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. وفيما ذكره صلى الله عليه وسلم في صفة من يدخل الجنة تعريض بذم الدنيا الثانية، فإنه من يدخلها وإن نعم فيها فإنه يبأس، فإن من يدخلها وإن نعم فيها فإنه يبأس، ومن أقام فيها فإنه يموت ولا يخلد يعني الدنيا، ويفنى شبابهم وتبلى ثيابهم بل تبلى أجسامهم. وفي القرآن نظير هذا، وهو التعريض بذنب الدنيا وفنائها مع مدح الآخرة وذكر كمالها وبقائها، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. الآية. ثم قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخر إلى قوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، والمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع ويفنى، فما عيبت الدنيا بأبلغ من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فتتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم وشيبتها بالهرم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت، فتفارق الأجسام النفوس وعمارتها بالخراب واجتماعها بفرقة الأحباب وكل ما فوق التراب تراب. قال بعض السلف: في يوم عيد وقد نظر إلى كثرة الناس وزنة لباسهم هل ترون إلا خراقا تبلى أو لحما يأكله الدود غدا؟ كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك. وفي الحديث: عجبا لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. قال الحسن: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. وقال مطرف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فالتمسوا نعيما لا موت فيه، يعني الآخرة. وقال بعضهم ذهب ذكر الموت بلذة كل عيش وسرور كل نعيم، ثم بكى وقال واها لدار لا موت فيها. وقال يونس بن عبيد ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال. وقال يزيد الرقاش أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش، وأمنوا من الأسقام فهنيئا لهم في جوار الله طول المقام أو المقام. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.